بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 95 على 1. الطماعين مثال الكثر يا شيخ عبد الله. صيحوا لحديث أنه خلق الله آدم على صورة الرحمن. لا لا, لا. إذا ما صح شيئا. إن هذه ما بعثونا أخطاء شيخنا هو. الله أكبر. نعم مطبعية بعض الأشياء. إضافات فيها تقرير الشيخ بن باز الشيخ هذه. الشيخ بن باز تقرير وختمه وكل شيء. نعم. والحقيقة أنا ذكرت للشيخ علي قبل المناتيك أن هناك علة خامسة في الحديث وذكرها، يعني أنه عطاء لم يسمع من ابن عمر، وقال ذلك ابن المديني، قال رآه يطوف بالبيت ولكنه لم يسمع منه، ذكر ذلك العلائي في جامع التحصيل. هذه العلة من يذكرها؟ والله أحد الأخوان يتناقش إحنا في الموضوع، قال أنا وجدت هذه العلة يعني من العلم. راجعت شيخنا جامع التحصيل، ما أظن هذا يلي راجعت شيخنا اليوم. إيه؟ فبقول أنه سمع عدد، رأى عدد من الصحابة لم يسمع منهم. نقل عن علي بن المديني الشيء اللي تفضل فيه أخونا الكريم أنه رآه يطوف بالبيت ولم يسمع منه. منه؟ لكن أنت بتقول الحديث عين الحديث. معليش معليش، ما سمع من أحد من الصحابة بتقول؟ شيخ خلنا نسجل عندك جامعة التحصيل شيخ نشوف العبارة. أي عندي طبعا. طلب منك أنك ترد يعني بسرعة، وما أدري كتب شيء إن شاء الله. كيف؟ عساك كتب شيء في الموضوع. لا. تزيد ما في. والله شيخنا إن بعضهم يعني يقول أن هذا قول الجهمية أو الجهمية. إيش هو قول الجهمية؟ سامحك الله، ما هو؟ لا أخونا شيخنا معنا في. لا معليش. ما هو؟ أن من عاد الضمير على آدم، هذا قول الجهمية. يتمسكون بقول إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل. لا ما يقول هذا إمام أحمد. إمام أحمد ما تكلم عن حديث خلق الله آدم على صورة الرحمن. إمام أحمد ما يصحي هذا الحديث. لكنه أكذلك؟ كذلك. طيب استرحنا من هذا الحديث إذن، من جهة أنه إمام آل السنة الإمام أحمد ما صححه. نعود للتأويل، خلق الله آدم على صورته، هكذا الرواية الصحيحة، أليس كذلك؟ طيب الضمير إذا عدناه إلى آدم، تروي روايات عن إمام أحمد أنه هذا قول الجهمية. طيب هل من قول الجهمية خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراع؟ الجهمية، هل من قول الجهمية خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراع؟ لا. قول من هذا؟ هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا فأنا جهمي؟ لا أنت لست بجهمي. إذا من هو الجهمي؟ الجهمي هو الذي ينكر صفات الرب جل وعلا. طيب إذا لماذا تشعرون بأهمية الموضوع أن الإمام يقول أنه من أرجع الضمير إلى آدم فهو قول جهمي؟ يقول أي صورة كانت لآدم قبل أن يخلق عليها؟ ما تناقش الآن بعد أن آمنت معي قوله عليه السلام وقلت بأن هذا هو قول الرسول. أيضا ماذا نقول؟ الضمير راجع لمين؟ يرجع إلى آدم، يرجع إلى حسن. إذا هم الآن يقعون في التشبيه، إذا آمنوا بهذا الحديث الصحيح ولا سبيل لهم إلا أن يؤمنوا معنا به لأنه في صحيح البخاري. نعم. فحينئذ طوله إذا أصروا على إعادة الضمير الأول على صورته إلى الله، إذن نخرج بنتيجة طول الله 60 ذراعا، وهذا هو تمام التشبيه. هل لي قد يستوحيه بعضهم من إعادة الضمير إلى الله في الحديث الصحيح أيضا، خلق الله آدم على صورته. ها؟ هذا من تمام التشبيه. هم يقولون يا شيخ نثبت الحديث كما جاء ولا نتعرض لتأويله، ما لنا أن نؤوله. ويقولون أن من ادعى أن ظاهر هذا الحديث هو التشبيه فهذا مردود عليه وباطل، لأن النصوص القرآن والسنة لا يكون ظاهرها التشبيه، لأن أتى في القرآن والسنة ما يبطل هذا، فكيف يكون ظاهر الكتاب والسنة الكفر؟ أنت الآن تقول إنهم يقولون لا نؤول، صح؟ نعم. ما لنا أن نؤوله؟ لا نؤول، ليس لنا أن نؤول. هل تعني بهذا النفي، وإن كان هذا لم يصدر منك وإنما هو أشعر تماما أنه حكاية منك ونقل منك، وتبريرا لمثل هذا النقل نقول ناقل الكفر ليس بكافر ناشي، فأنت تقول عنهم ليس لنا أن نؤول؟ ماذا يعنون ليس لنا أن نؤول؟ هل يعنون ليس لنا أن نفسر، وبالتالي ليس لنا أن نفهم؟ وحينئذ نعود إلى التفويض، وما أظن يقولون بهذا. لا، هم يقولون يا شيخ يقولون لا لا لا لا لا تشرح لي، أنا قلت لك ما أظن يقولون بهذا. فإما أن تكون معي أو لا، فإن كنت معي ما يحتاج الأمر بأن تعود وتقول يقولون. فهل هم مفوضة في هذا الحديث؟ يلزمهم يا شيخ. طيباً. لكن لا يقرون بذلكم، يقولون نحن. وهذه المشكلة يا شيخ، هذه المشكلة. أهل الأهواء يلفوا يدوروا، تارة مؤولة، تارة معطلة، تارة مفوضة، ليس لهم منهج مستقيم. وأهل السنة وعلى رأسهم الإمام أحمد ونحن من ورائه، هم ليسوا مفوضة وليسوا مؤولة بالمعنى العلمي الاصطلاحي، وليس بالمعنى العلمي الذي يقول مثلا ابن جرير في تفسيره تأويل الآية أي تفسيرها. واضح؟ واضح. طيب، أهل السنة ليسوا مؤولة بمعنى إخراج النص عن ظاهره إلى معنى لا يتبادر إلى الذهن أولا، ثم لا يوجد هنا قرينة علمية تضطرنا إلى أن نلجأ إليه ثانيا. ماشي؟ إذن هم أهل السنة هم مؤولة بمعنى مفسرون، صح؟ نعم. إذن ماذا يفيد كلامهم نحن لا نؤول؟ على المعنى البدعي. على المعنى البدعي، أحسن. الآن نعود إلى عندنا الحديث الأول، خلق الله آدم على صورته. من حيث الأسلوب العربي يحتمل إعادة الضمير إلى كل من الخالق رب العالمين والمخلوق آدم عليه السلام، صح ولا لا؟ نعم. من حيث الأسلوب العربي. والمضروب يا شيخ. نعم. والمضروب. والمضروب. نعم. وين المضروب؟ في حديث آخر يعني. نحن نتكلم عن هذا الحديث. طيب. أنت بتجيب حديث آخر نتكلم عليه. طيب. نحن هلا حديثنا خلق صحيح. الله آدم على صورته. نعم. مش أنت بدأت الحديث نقلا عنهم، أعود لأقول نقلا عنهم، أنه هن بيقولوا الضمير هنا راجع إلى الله. نعم. طيب، نحن لا نزال في هذا الموضوع، فأرجو أن لا نشت عن الموضوع إلى حديث ثالث. طيب. وأنا لا أقول هذا هربا من البحث في الحديث الثالث، لا، لكل مقام مقال ولكل دولة الرجال. فالآن أعود لأقول الضمير في هذا الحديث من حيث الأسلوب العربي يحتمل أن يعود إلى الخالق سبحانه وتعالى وإلى المخلوق وهو آدم، صح ولا لا؟ فهم تركوا لعادة ثانية امتساكا أو تمسكا منهم بالإعادة الأولى، خلق الله. ولعلك تعلم مثلي أن العلماء يقولون إذا احتمل رجوع الضمير إلى مضمرين اثنين فالأولى أن يعاد إلى الأقرب ذكرا، معروف هذا لديك. فالأقرب ذكرا هو هنا في الحديث الله أم آدم؟ آدم، خلق الله آدم على صورته، آدم. طيب، إذن فهنا في لفتة نظر مهمة من حيث الأسلوب العربي أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور. فإذا إنسان من أهل السنة والجماعة لسبب أو آخر أعاد الضمير إلى أقرب مذكور، وهذا أسلوب عربي، لماذا يقال إنه جهمي؟ ممكن أن يقال إنه جهمي إذا صدر هذا التأويل من جهمي فعلا، أما إذا حصل من أهل السنة والجماعة هذا لا ينبغي أن يتهم بأنه جهمي، لأنه أولا هو في الأصل سني وليس بالجهمي، ثانيا استعمل اللغة العربية أنه يعود إلى أقرب مذكور، ثالثا وأخيرا وهذا هو المهم، خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا. إلى ماذا عاد الضمير الأول؟ هنا ضميران، لا شك أن الضمير الأول والثاني لا يمكن إدخال قلقلة بينهما، فأحدهما يعود إلى مضمر والثاني يعود إلى مضمر آخر، وإنما يعود كل منهما إلى مضمر واحد. أنت معي ولا شاري؟ معك. فإذا خلق الله آدم على صورته طوله، صورته طوله، إن أصروا بإعادة الضمير إلى الله، الضمير التالي لمن يعود إلى الله؟ من الذي يقول طول الله 60 ذراعا؟ أليس هذا هو التشبيه؟ أليس هذا هو الكفر بعينه؟ ولذلك شيخكم هذا في هذا الكتاب حاول الانفكاك من هذا الإيراد، ما أذكر كيف لف دار، لعلك أنت باعتبار قريب يعني من البحث هذا تذكر ماذا فعل. أنا باقي في ذهني أنه لف دار على حديث الصحيح، لكن طاح وذهب من ذهني تفصيل ذلك، فلعلك تذكر. تريد قولهم يا شيخ؟ قولهم حول الحديث يعني؟ لا، أريد ما قال المؤلف التويجري. هو الشيخ يعني؟ إيه؟ يعني لماذا يقول بأن الضمير يعود إلى الله؟ لا. لماذا؟ ما موقفه من حديث البخاري خلق الله آدم على صورته طوله؟ طوله. ما تعرض لهذا الشيء؟ لا تعرض، كيف لا؟ يعني هو يقول يعني على كل حال نحن الآن بحثنا في هذا من باب التعاون على الخير والبر والعلم الصحيح. نفترض أنه لم يتعرض كما تقوله، أو تعرض كما أقوله. كما أقوله، اسمع، فما بهمنا أصبت أو أخطأت، أصبت أم أخطأت، ما بهمنا هذا، بهمنا أنه ما موقف المسلم تجاه هذا الحديث الموجود في صحيح البخاري خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا. ما موقفه؟ ما موقف الشيخ من هذا الحديث؟ موقف الشيخ يقول أننا نأخذ بالضمير الأول نعيده على الله، والضمير الثاني نعيده على آدم، لأن الثاني لا يمكن أن يعاد على الله. هذا الذي كنا نتكلم، كيف يصير هذا في اللغة العربية؟ عنده يصير يا شيخ. كيف؟ عنده هو. هات نشوف في مثال في اللغة العربية كهذا حتى نعم. ذكر شيخنا أحد الإخوة تناقشت معه في المسألة أو بالأحرى تناقش معه الشيخ نسيب الرفاعي بوجودي وصار يعني مباحث عامة. فذكر قوله تعالى تدليلا على هذه لتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فقال تعزروه وتوقروه عائدة على النبي رسول عليه السلام وتسبحوه عائدة على الله سبحانه وتعالى وهما في سياق واحد. نعم. إيه بس هنا يختلف الأمر تماما. التسبيح لفظة التسبيح في ذاتها لا يمكن أن يفسح مجال إرجاع الضمير إلى المضمر الأقرب ذكرا. يعني قاطعة بلا شك يعني من المستحيلات كما يسمي علماء الكلام. على كل حال أنا بهمني في الموضوع شيء في الواقع مهم، أن أهل الأهواء ما موقفهم بالنسبة للنصوص وبخاصة إذا كانت حديثية، وقد يجدون متنفسا في التخلص منها أنه حديث يفيد الظن لأنه حديث أحد إلى آخره. فسبيلهم معروف، إما التأويل للنص أو إنكاره. إذا استطاعوا إنكاره ما قصروا. في القرآن لا يمكن هذا، لأنه إذا أنكر شيء من القرآن انكشف أمره وخرج من الملة. أما بالنسبة للحديث فبإمكانهم أن ينكروه، وقد فعلوا ذلك كثيرا، والمثال في العصر الحاضر موجود عندك فيما فعله الغزالي هذا المعاصر. فأهل السنة أحيانا يبذر من أحدهم ما ينكره على الأهواء أهل الأهواء، وهو اللف والدوران على النص. فنحن أمام هذا الحديث، خلق الله آدم على صورته طوله، ما موقفنا تجاه هذا الحديث؟ إما أن نسلم بدلالة الواضحة أن الضميرين يرجعان إلى أقرب مذكور، وإما أن نعطل الحديث ونقول هذه رواية شاذة أو ما شابه ذلك. وأنا وجدت الشيخ التويجري يكاد يصرح ولا يبينه في بعض الأحاديث تكون في الصحيح يشير إلى أنه في شيء. مثلا هذا الكتاب الحجاب، ما أدري موقف هذا الإنسان، لكن أخونا علي ذكر لي بأنه ضعف حديث الخثعمية أكذلك؟ أنا أقول وزره على شيخكم، لأنه هو فتح الطريق لهذا الناشئ بأن يطعن في الحديث الذي لم يسبق لأحد من علماء المسلمين أن غمز من قناته. كيف ذلك؟ التويجري قال في لفظة أظن إما حسناء، امرأة حسناء أو الفضل كان وضيئا، بيقول هذا تفرد به البخاري، هو يقول أخرجه فلان وفلان، وأظن أخذ التخريج من كتابي، وفي أثناء التخريج يقول لك تفرد البخاري بكذا. هي غمزة غمزة ناعمة ناعمة لطيفة جدا، ما هي صريحة. يمكن يجي واحد جريء مثل هذا يفتح له الطريق فينطلق ويقول هذا حديث شاذ. فأنا أذكر، ولعله الأستاذ علي الآن يوفق ويخرج الكلام هذا، شوف الفارس لعله مشير طلع الفارس. الفارس طيب في مرة جاي بالحديث بس يعني ما اتطرق له بتمامه، في كل المواضع وفي معظمها جايب خلق الله آدم على صورته، في موضع جايبه بتمامه لكن ما أشار إلى شيء، لعله الآن إن شاء الله. يعني كل حال هاي بقى طبعا بتكون إن شاء الله منقحة فعلا. أما الطبعة القديمة فيها شيء من هذا الكلام، هل يشعر الباحث أنه هو مش أنكر صحته، لا تفهموا مني هذا، وإنما لف دار على معناه وبس، بخلاف حديث الخزعمية. على كل حال ما عندك ما الذي عندك ما الأسئلة يا شيخ؟ قبلها حتى تتم الفائدة بالنسبة لعطاء ايش طري عندك ايش بيقول يعني هذا تمام الكلام. قال عطاء ابن ابي رباح: يقال ابن المديني رأى ابا سعيد الخدري يطوف بالبيت ورأى عبد الله بن عمر ولم يسمع منهما ولا من زيد بن خالد الجهني ولا من ام سلمة ولا من ام هاني ولا من ام كرز شيئا. وقال احمد بن حنبل يعني ذكر انه سمع لم يسمع. ايه معليش بس ما بيجوز بارك الله فيك نقول انه ما سمع من احد من الصحابة اطلاقا. نعم صحيح. بناء على هذه النصوص صحيح، هذا الذي اردت تثبت منه. لكن هذه شيخنا تفيد حقيقة في البحث. اي نعم، يعني تنصيص قوي ولعله ما ذكر، وبخاصة في قضية ترجيح المرسل على المسند اللي تفضلت فيه، هذه يعني بتزيد البحث قوة. صحيح. اي نعم. ايوه شيخنا جاهز الاخ. تفضل. شيخ بالنسبة لحديث عمر رضي الله عنه ذكرت في الصحيح في الاحاديث الصحيحة عن كشف ساق ام كلثوم بنت علي وما عقب يا شيخ. عن كشف ايش؟ كشف ساقي ام كلثوم بنت علي عندما اراد ان يتزوجها. اي وين ذكر هذا؟ هذا في الصحيح اظن في صحيح. وين؟ اي صحيح؟ السلسلة الصحيحة لك شيخ، الاول او الثاني مالي. لكن هذا نحن ذكرنا في بعض كتاباتنا، ما ادري نشر هذا ولا لا، يمكن علي احفظ مني، هذا نحن اعتمدنا فيه على الحافظ من حجر العسقلاني، وبعد ذلك لما نشر كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني تبين لي أن في إسناد الحديث انقطاعا، وجزمت بأن هذه القصة لا تصح، وأخذت على الحافظ من حجر العسقلاني غير أن فيه انقطاعا، وهما في أحد رواته ظنه فلانا وهو ليس به. فالخلاصة هذا كان يمكن من 20 سنة هذا لما طبع قديما، لكن تذكر وين تكلمنا فيها؟ الضعيف الثالث. ضعيف الثالث يقينا. نعم. اي نعم، يعني بينا هذه الحقيقة، بينت هذا وجبت انه ولو طبع كتاب كذا فليضرب عليه في السلسلة الصحيحة. اي نعم، يعني ذاكر شيخنا التفصيل كله. جزاك الله خير. اي نعم. غيره صلاة الضحى شيخ سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يداوم عليها ام لا؟ من استطاع فلا يقصرن. ولما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الإنسان 360 سلاما، وعلى كل سلامة في كل يوم صدقة، وعلى كل سلامة في كل يوم صدقة. قالوا يا رسول الله ومن يستطيع أن يصدق في كل يوم 360 صدقة؟ قال إن لكم في كل تسبيحة صدقة وتحميدة صدقة، وذكر من هذه الخصال الجيدة الطيبة، ثم قال في ختام الحديث: ويجمع لك ذلك كله ركعتا الضحى. فهنيئا لمن يستطيع أن يواظب على هاتين الركعتين في كل يوم، فيقوم بهذا الواجب المعنوي الجميل كشكر لله عز وجل على النعم التي لا تعد ولا تحصى، كما نص في القرآن الكريم في قوله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. من هذه النعم منها السلامة، فشكرا لله على هذه السلامة يصلي ركعتين. غيره تفضل. شيخنا هو يبدو ليس من كلامه، وإنما هو من كلام شيخ الإسلام الذي نقله من بيان تلبيس الجهمية في أكثر من نصف الكتاب، يعني أكثر من نصف الكتاب هذا مأخوذ من كلام شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية النسخة المخطوطة. طيب. فهو نشره الكلام لشيخ الإسلام رحمه الله. يقول: فإن قيل قوله صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا فلما خلقه قال له اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة فسلم عليهم واستمع ما يحنيونك إلى آخر حديث. يقول: وهذا الحديث إذا حمل على صورة الله تعالى كان ظاهره أن الله طوله 60 ذراعا والله تعالى كما قال ابن خزيمة جل أن يوصف بالذرعان والأشبار. ومعلوم أن هذا التقدير في حق الله باطل على قول من يثبت له حدا ومقدارا من أهل الإثبات وعلى قول نفاة ذلك. أما النفاة فظاهر، وأما المثبتة فعندهم قدر الله أو قدر الله أعظم، وحده لا يعلمه إلا هو، وكرسيه قد وسع السماوات والأرض، والكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض فلاة، والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى. وقد قال تعالى: عفوا كأني سمعتك تقول كحلقة، هو بالسكون أم بالفتح؟ أنا أظن أنه حلقة. هي صحيح شيخنا الكلام، لكن يبدو أن في بالفتح بالتحريك، لكن لكل واحدة معنى، فأيهما ما هو هنا بالجزم. أي نعم، جزاك الله خير شيخ. أي نعم. يقول: وأما المثبتة فعندهم قدر الله تعالى أعظم، وحده لا يعلمه إلا هو، وكرسيه قد وسع السماوات والأرض، والكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض فلاح، والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى، إلا الله تعالى. وقد قال تعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. وقد تواترت ما يشركون. أي والله. وقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وابن عمر وابن مسعود وابن عباس أن الله يقبض السماوات والأرض بيديه. قال ابن عباس: ما السماوات السبع والأرضون السبع وما بينهما وما فيهما في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وإذا كان الأمر كذلك كان أكبر وأعظم من أن يقدر بهذا القدر، وهذا من المعلوم بالضرورة من العقل والدين. قيل: ليس ظاهر الحديث أن الله طوله 60 ذراعا، ومن زعم أن هذا ظاهره أو حمله عليه فهو مفتر كذاب ملحد، فإن فساد هذا معلوم بالضرورة من العقل والدين كما تقدم، ومعلوم أيضا عدم ظهوره من الحديث، فإن الضمير في قوله طوله عائد إلى آدم الذي قال فيه قيل فيه خلق آدم على صورته، ثم قال: طول آدم 60 ذراعا فلما خلقه قال له اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة. فهذه الضمائر كلها عائدة إلى آدم، وهذا منها أيضا، فلفظ الطول وقدره ليس داخلا في مسمى الصورة حتى يقال إذا قيل خلق الله آدم على صورته وجب أن يكون على قدره وطوله، بل من المعلوم أن الشيئين المخلوقين قد يكون أحدهما على صورة الآخر مع التفاوت العظيم في جنس ذواتهما وقدر ذواتهما. وقد تظهر السماوات والقمر في صورة ماء أو مرآة في غاية الصغر ويقال هذه صورتها، مع العلم بأن حقيقة السماوات والأرض أعظم من ذلك بما لا نسبة لأحدهما إلى الآخر. وكذلك المصور الذي يصور صورة السماوات والكواكب والشمس والقمر والجبال والبحار بصورة ذلك، مع أن الذي يصوره وإن شابه ذلك فإنه أبعد شيء عن حقيقته وعن قدره، والإضافة تتنوع دلالتها بحسب المضاف إليه. فلما قال في آخر الحديث: فكل من يدخل الجنة على صورة آدم طوله 60 ذراعا، هذا يقتضي مشابهة الجنس في القدر، لأن صورة المضاف من جنس صورة المضاف إليه وحقيقتهما واحدة. وأما قوله خلق آدم على صورته فإنها تقتضي نوعا من المشابهة فقط، لا تقتضي تماثلا لا في حقيقة ولا قدر. وأما الذين ظنوا أن الضمير في قوله طوله 60 ذراعا لما كان عائدا إلى آدم لم تكن له صورة قبل ذلك يخلق عليها، وذكرنا الوجوه المتعددة الدالة على فساد ذلك. ولهذا كان بعض المحدثين الذين يريدون ألا يحدثوا بعض الناس بهذا المعنى يقولون خلق آدم طوله 60 ذراعا، فإن كان هذا في بيان مقدار صورة آدم خلقه الله عليها، لا يقال في مثل ذلك خلق آدم على صورة آدم، بل قد يقال خلق على هذه الصورة على هذه الصفة، فإن هذا في اللفظ ليس فيه إضافة تقتضي تقدم الصورة التي خلق عليها، بل فيه تخصيص وبيان للصورة التي كان عليها بعد الخلق، مع أن هذا لا يصلح أن يقال في هذا اللفظ، لأن قول القائل خلق آدم أو خلق آدم على صورة آدم أو على الصورة التي كانت لآدم إذا أراد به التقدير وهو كونها 60 ذراعا، فإن كان هذا في بيان مقدار صورة آدم خلقه الله عليها، لا يقال في مثل ذلك خلق آدم على صورة آدم، بل قد يقال خلق على هذه الصورة على هذه الصفة، فإن هذا في اللفظ ليس فيه إضافة تقتضي تقدم الصورة التي خلق عليها، بل فيه تخصيص وبيان للصورة التي كان عليها بعد الخلق، مع أن هذا لا يصلح أن يقال في هذا اللفظ، لأن قول القائل خلق آدم أو خلق آدم على صورة آدم أو على الصورة التي كانت لآدم إذا أراد به التقدير وهو كونها 60 ذراعا، فإنه يقتضي كون المخاطبين أو المخاطبين يعرفون ذلك بأقل من هذا الخطاب، فإن الخطاب المعرف باللام أو الإضافة يقتضي تقدم معرفة المخاطبين بذلك المعرف، ومعلوم أن المخاطبين لم يكونوا يعلمون طول آدم، وهذا لا يصلح أن يقال في القدر وما ذكر في سورة آدم من كونه أو كونه خلق ابتداء ونحو ذلك، إذ هذا معلوم بخلاف القدر، فعلم أن الحديث أخبر فيه بجملتين أنه خلق آدم على صورته وأن طوله 60 ذراعا، ليس هذا التقدير هو تقدير الصورة التي خلق عليها حتى يقال هي صورة آدم. رحم الله شيخ الإسلام. عليكم السلام. هذا شيخي بالدليل على هذا. انه باقي في ذهني انه الشيخ التويجي متعرض لهذا، وانه عاد الضمير الاول الى الله والضمير الثاني الى ادم. هذا الذي ذكره الشيخ ما اعتقد يعني احد يستطيع ان ياتي باكثر منه، لكن مع ذلك فيه هذا المعنى الغير متبادر. حينما يسمع الإنسان خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا، يقول يا شيخ أن القرآن والسنة دلت على عدم عود هذا على الله، وكل إنسان أي ما المسألة اللي ما فيها خلاف ما تحتاج إلى تفصيل، بارك الله فيك. الشيخ هنا أبدع في هذا النفي يعني، وكما قلنا آنفا بإيجاز، لأنه ما أحد بيقول أن طول رب العالمين 60 ذراعا، لكن الضمير راجع إلى آدم. فإذا كان أمكننا أن نعيد الضميرين إلى كان نحن بحثنا إيش هو الحقيقة، كان بحثنا أنه ما نتحمس في الرد على المخالفين، ولا تؤاخذني إذا صرحتك كما فعل عبد الله، ولو أنه حكى عن غيره قال يقولون أنه هذا إيش جهمي الذي يقول أنه ضمير على صورته يعود إلى آدم، هذا قول مين؟ قول جهمي. لكن لا يقولون الألباني جهمي يا شيخ. أنا ما بيهمني أنا شخصي، بارك الله فيك، أنا ما أنا إلا رجل من هؤلاء المسلمين. وإذا كان الألباني المتشبع بعقيدة الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح يقول بهذا القول، وبتقول انت ما بيقولوا عنه شخصيا، لكن يا ترى هل اللي هو حول العقيدة الصحيحة يقدم رجلا ويؤخر اخرى، ما يقول عنه اذا قال هذا القول انه جهمي؟ بالطبع يقولون عنه انه جهمي. فهذا التحمس مع مجال وإمكانية إعادة الضمير بدون أي تعطيل إلى آدم، مع التمسك بالرواية الأخرى دون اضطراب، ضمير الأول راجع إلى الله والضمير الثاني راجع إلى آدم، مدام في مجال هنا إلى هذا المعنى دون أن يتعرض هذا المتمسك بهذا المجال أو الدائر في هذا المجال دون أن يتعرض لنفي صفة من صفات الله تبارك وتعالى، لماذا هذه الحرارة ولماذا هذا التشدد أن يقال أن هذا تفسير أو تأويل من قال به فهو جهمي؟ أجيب يا شيخ. تفضل. يقولون لأن السلف الصالح رحمه الله وهم الذين أتوا لنا بهذا الحديث فسروه بهذا التفسير، فنحن إذا قلنا أن الضمير يعود على آدم خالفناهم، ويقولون منهم ابن تيمية رحمه الله ومنه الذهبي ومنه إسحاق وقبله أحمد ابن حنبل رحمه الله، كلهم يجمعون يذكرون من طبقات الحنابلة ويذكرون من السلف، فيقولون من السلف قال أن الضمير يعود إلى آدم غير ابن خزيمة؟ معليش، هنا يأتي سؤال، هل هذا أمر متفق بين السلف؟ هم يقولون أن السلف أنكروا. لا لا تليهم، لأنه أنا فاهم أنك أنت نصبت نفسك للحكاية عنهم، فلا تزداد في التحفظ. هم يقولون لا تخشى، أنا سأعرف أنه أول حديثك وآخره حكاية عن غيرك. حسن استريح. لكن عندي شيء يا شيخ، أن الذي يسألني يعني أفهم منه أمرين اثنين. الأمر الأول أنه يريد مثلا ما الذي أعتقده أنا، وإن أراد ما يعتقده غيري فيطلب مني التصريح بهذا. حسن، هذا احتمال، أليس كذلك؟ كما تقول أنت، فنحن نريحك منه. طيب، ونضعك وجها لوجه أنك حاكي يعني وليس متبني، ناقل يعني، ماشي؟ يعني حاكي، أنا بقول باللغة العربية. أيوة إن شاء الله. إيش معنى حكى فلان عن فلان؟ طيب، قد يحكي صدقا قد يحكي كذبا. نعم. قد إلى آخره. فأنت مشان يكون كلامنا يعني ما يدخل في جمل متكررة، صحيح، أنا فاهم أنك تحكي خيرا إن شاء الله ولا تتبنى. خيرا إن شاء الله. ماشي. القرون الثلاثة ماشي. ماشي وي. لا تعيد علي كلامك، لكن أعيد علي الإجماع، أعيد علي ما سألتك، هل هذا أمر متفق عليه؟ متفقا عليه في القرون الثلاثة. إيه، ما أظنك الآن أنت نقول لك دع الحكاية وقل ما تعتقد. أي الآن ما أعتقد أن قولك صواب في القرون الثلاثة. لا، القرون الثلاثة لم يتفقوا على هذا. أنا فهمت خلاف ذلك. ذلك قوله الشيخ. أنا تريدني الآن حاكيا أم تريدني معتقدا؟ لا، أنا أسأل، إذا كنت حاكيا أسألك الآن بالنسبة للحكي. طيب كويس، هل هم يقولون أن هذا أمر متفق عليه؟ نعم، وذكر ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في رده على الرازي. طيب، بس هذا خطأ، خطأ إما منك أو من ابن تيمية. لا، ابن تيمية. لا، اصبر شوي، اصبر وما صبرك إلا بالله. أنا أذكر ولا أعتد بما أذكره لأني شيخ كبير. أنا أذكر ابن تيمية حكى قول ابن خزيمة، ألا تذكر معي وأنت شاب بالطبع؟ وزيادة. وزيادة. إذن سمعه. سمع أخونا الكريم. يقول شيخ الإسلام ونقله منه أو عنه: وأما قول من قال الضمير عائد على إلى آدم كما ذكر الإمام أحمد عن بعض محدثي البصرة ويذكر ذلك عن أبي ثور فهو إلى آخره. المهم يعني أنه قول أبي ثور وقول محدثي البصرة من أهل الحديث، فضلا عن قول ابن خزيمة الذي نقشه فيما بعد. إذن عرفنا فاسترحنا. عفوا يا شيخ. أنا الآن تحكي عن نفسك؟ لا أحكي. ولا لا تزال تحكي عن غيرك؟ لا أحكي عن نفسي وعن غيري في نفس. لا يكفينا أنت. يا شيخ، شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ذكر أن هذا عن محدثي البصرة، وأنا ذكرت هذا للشيخ علي قبل أن نأتي. وذكر ذلك عن أبي ثور رحمه الله. وكذلك أنا وجدت هذا الكلام. معليش، ما يفيدنا هذا الكلام يا شيخ، لكنه ذكر شيخ الإسلام تيمية هنا أيضا في هذا الكتاب وقال أن هذا هو قول القرون الثلاثة. بس خطأ. يعني يقول وأجمعت القرون الثلاثة. معليش يا أخي، معليش، هذا خطأ، هذا تناقض. ما أفعل أنا، إيش ذنبي يا شيخ؟ أنا أذنبك ما أذنبك ولا أوثمك، لكن أبين لك أن الذين يقولون بهذا الإطلاق والعموم الشمول، وما لك معي طبعا أنت الآن، لا معك شيء، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. طيب، الذين يقولون بهذا العموم وهذا الشمول متناقضون، متناقضون في أنفسهم، لأنه في جانب يقول هذا القول، في جانب آخر يقول خلاف ما ينقضه، ما أقول خلافه إلا إذا كان له اصطلاح في هذا. لا لا، ما في اصطلاح. إذا مراده أنه يعني شيخ ما في اصطلاح. أما إذا بدك تسلك في الدفاع لابن تيمية وغيره طريق علماء الكلام، فأنا بمدك بمددي، بقول لك حط مضاف محذوف تستقيم عبارة شيخ الإسلام. شو عبارته بالضبط؟ لا لا، قضية انه على هذا ايه، على هذا القرون الثلاثة، القرون الثلاثة حط مضاف محذوف اكثر القرون الثلاثة. نعم. هاي خلصنا لك يا شيخ الإسلام. ذكر في معرض السياق يعني عبارتين، فنريد ايهما يذكر. العبارة الاولى هذا قول القرون الثلاثة، فهي على هذا المعنى تصح بهذا الإضافي. لا لا، اسمح لي بدي استدرك يمكن على نفسي او على الاصح على لفظي. نعم، انا اذا قلت من اجل يعني اخراج ابن تيمية من التناقض المكشوف اكثر بتقدير مضاف محذوف. نعم. فهذا بقوله مشان تخفيف الخطأ. الله يجزيك، صحيح، ولكن ليس صحيحا ايضا. نعم نعم، يعني اذا قلت انا الان اذا قلت اكثر القرون الثلاثة على هذا المعنى ان الضمير راجع الى الله، اكون ايضا مخطئا. لكن اشد اغراقا في الخطأ ان اقول على هذا اهل القرون الثلاثة. طيب شيخ، حنانيك بعض الشر أهو من بعض. طيب ليش شيخنا الخطأ يعني باب الفائدة؟ من أين جاء الاستقصاء؟ هذا يقع فيه العلماء كثيرا، وهذا من التسامح في التعبير. أكثر العلماء كذا. من الذي أحصى أقوال العلماء في كل قرن؟ يعني هذا أقرب ما يكون إلى دعاء الإجماع الذي قال الإمام أحمد تلك الكلمة الرائعة جدا: من ادعى الإجماع فقد كذب، وما يدريه لعله مختلف. شيخ الإسلام وقف على محدثي أهل البصرة وعلى أبي ثور إلى آخره. بجوز أن يكون هناك ما يقال في الزوايا خبايا، هؤلاء يكون لهم يعني أمثلة أخرى من العلماء، ولذلك فبيكون حتى بهذا الترقيع في حد تعبيري أنا للعبارة أكثر، بيكون كمان في تساهل، لأنه صعب أن يقال، لأنه هي مسألة بدها حصر العلماء. هذون قالوا كذا، هذون كانوا كذا، عدوا هذون، والله هذون أكثر من هذون. هذه عملية لا يمكن، إنما في تسامح في التعبير، في تسامح في التعبير. الشيخ هم حجتهم في هذا أنهم يقولون أن السلف الصالح فهم هذا. كيف؟ هذا المسألة من أولها لآخرها. يقولون أن السلف الصالح تقبلوا هذه الحديث وأمروها كما جاءت ولم يتعرضوا إلى تأويلها، وقالوا أن الضمير يعود على الله. إذا نقول نحن كما قالوا أن الضمير يعود على الله، وليس على ما وسعهم، ولنسكت عما سكتوا عنه ولا نتدخل فيما لا يعني. عادة حليمة لا عادة الأديمة. إيه هذا يعني المسألة من أولها. لا ما ليش أنت بتقول يعني لا نؤول، يعود السؤال السابق، ايش المقصود لا يؤول؟ لا يفهم، يفهم ان الضمير يعود الى الله سبحانه وتعالى. إيه؟ ولكن من الذي قال هذا؟ السلف. السلف، انت الان بتقول السلف هم يا شيخ. تقول عنهم يعني خلاص. طيب اينا ما ليش، لكن ما الفائدة بإعادة كلامك السابق؟ الفائدة من هذا انك انت الان اذا ردنا ان نرد عليهم نقول ان هذا الامر ليس صحيحا، ان السلف يقولون. وانتهينا من هذا، فلماذا تعود الى حكاية كلامهم لتحشرني مرة اخرى فاعود واقول هذا ليس صحيحا؟ وما الفائدة؟ أنا قلت هل هناك رد آخر شيء غير هذا يعني؟ حسبك حسبك. يعني الذي أريد أن أقوله أنا الحقيقة من وراء هذا البحث هو الكلمة الأولى لما سألتك هل هو متفق بينهم؟ كان ينبغي أن يكون جواب لا. لا. مدام هو متفق فإذا أنا في ساعة من الأمر لا أكون غير سلفي أو أكون خلفي إذا تبنيت رأي بثور مثلا ومحدثي البصرة مدام مسألة فيها رأي. فإذا أنا أخذت بأحد الرأيين ويساعد عليه اللغة العربية أولا والمنهج السلفي ثانيا أي أنا لا أعطل صفة من صفات الله. أنا أقول مثلا لله صورة، شايف لله صورة أخذ من حديث المحشر. فأنا إذا أرجعت الضمير إلى آدم ما أنكرت الصورة بصورة عامة مطلقة. فإذا شو المحظور اللي بيترتب على واحد مثلي؟ فيحاجج بقول المؤلف نقلا عن ابن تيمية نقلا عن الإمام أحمد أنه من أرجع الضمير إلى آدم فهو جهمي. لماذا هذه الحرارة؟ ما دام المسألة فيها خلاف. نعم. أنك لم تعتقد أن هناك في وجه شبه بين صورة آدم وصورة الرحمن. كيف لا؟ أنا ما لك عربية وحديثيا بالنسبة للبخاري. وكيف أنت تقول لأنك تعتقد؟ لا لأنك لم. ها؟ لأنك لم تعتقد أن هنالك شبه بين صورة الرحمن وصورة آدم. وين تكلمت؟ ها؟ وين تكلمت تقول؟ ولا أنا ما سمعت. هم يقولون يعني المشكلة الآن يقولون أن هناك شبه بين صورة الرحمن وصورة آدم. مين هم؟ القائلين بأن الضمير يعود على الله ويجب على السلفي وعلى المؤمن أن يعتقد هذا. هذا اللي أفهمه أنا، أن هناك وجه شبه ولكن هذا الشبه لا يقتضي التشابه من جميع. هذا كلام تيمية. نعم. أي ما هذا المقصود؟ أنا أقول ما هو المحذور الذي يترتب على واحد مثلي يعيد الضمير إلى آدم؟ هو هذا الذي ذكرته. شو المحذور؟ أنك لم تعتقد هناك وجه شبه بين صورة الرحمن وصورة آدم. كيف ما فهمت؟ يعني شيخنا هو كأنه يثبت من الحديث اللي هو أن الله خلق آدم على صورته أن هنالك وجها من الشبه بين آدم وبين صورة آدم وصورة الله سبحانه وتعالى. فإذا إنك فسرت هذا الحديث عائدا إلى آدم تنفي هذا الشبه. أما إثبات الصورة فهذه مسألة ثانية. فالآن بصير عندنا مسألتين شيخنا كما يقولون. مسألة إثبات الصورة اتفقنا إحنا وياكم فيها، مسألة نوع المشابهة المتفق بين صورة آدم وصورة الله هذه نفيتها فوقع المحظور. هذه خطيرة يا عبد الله. هذه خطيرة. أقول لهم يا قوم اتقوا الله. يقول على صفتي صورة ما أنا صفة. أنا أقول يا قوم اتقوا الله هذا هو يقول لا هذا معتقد السلف الصالح. ومن لم يعتقد بهذا فهو إما جهمي وإما سلفي لكنه أخطأ في هذا كما أخطأ بحزيمة. يعني هل من تمام العقيدة إذا قلنا ذكرنا شيخنا معلش قبل ما تبدأ أخونا سليم بكلمة بعبارتهم بشكل أدق فيعني على ضوءها بتكون ردك شيخنا أوضح إن شاء الله. يقولون أن الصورة هنا ليست يعني معنى صفة فآدم على صفة الرحمن أن لآدم وجه وللرحمن وجه. آدم له وجه يليق بفقره والله سبحانه له وجه يليق بجلاله وكماله. فهم لا يقولون أنه في تشابه بين صورة الله وصورة الرحمن لأن آدم يشبه الرحمن. لا يقول أن صورة هنا بمعنى صفة. فالأخ ما ذكروا عنهم يعني يوحي بأمر خطير. عم أدوا هذا خطير. أنا سألت الشيخ التويجري حفظه الله ورعاه وهدانا الله وإياه. قلت له يا شيخ هل تجيز لي أن أفسر هذا الحديث بهذا التفسير الذي ذكره الشيخ سليم يعني الآن ذكره لنا؟ قال لا ما لنا أن نفسره نمره كما جاء. قلت يا شيخ يقتضي التشبيه وأنكم تقول، قالوا لا هذا ما هو قولنا، ومن قال بأن ظاهر هذا الحديث يقتضي التشبيه فهو مخطئ، وقد رد عليهم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في هذا. ناقض كلامك الآن، يقول يا شيخ أن هناك وجه مشابهة يا شيخ يعني بين آدم يا أخي. هلا نقلت عن تويجري والحمد لله نفي إيش المشابهة؟ لا شيخ، الحين هم أكثر من واحد انقسموا إلى أقسام في هذا الحديث، هم انقسموا أقسام إلى حديث، منهم من يقول أن نمر هذا الحديث كما جاء ولا نفسر ولا نتأول في هذا التأول. أنا ذكرت لهم هذا التأول، قالوا لا ما نأتي به. قلت لهم كصورة يعني هم مفوضة الآن في القسم هذا الذي أنت تتحدث عنه الآن ونسميه رقم واحد. اي نعم، يعني هدول مفوضة، لكن ما يعترفون انهم مفوضة. طيب شيخ، هذا القسم الاول. طيب القسم الثاني اجتهدوا في تأويل الحديث وقالوا اننا نقول اذا عدنا الضمير على الله سبحانه وتعالى ان لله صورة تليق بجلاله وعظمته، وان لآدم صورة، وهنالك وجه شبه في المعنى، ولكن لا يقتضي هذا التشابه في المعنى يقتضي التشابه في جميع الأشياء يعني، وإنما هو وجه من حيث اللفظ فقط، من حيث اللفظ. وكما أن لله صورة فإن لآدم صورة، كما أن لله عين جل وعلا فإن لآدم عين، وهكذا يعني من هذا الوجه يقولون. قسم منهم قالوا نقول لا، نقول أن على صورة الله إضافة تشريف، وأن هذا لا يقتضي المماثلة، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة البدر، فهل يعني من هذا أن على صورة البدر أن صورهم كصورة القمر؟ قالوا لا، هذا ليس مراد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما إضافة على صورته يعني فيه وجه من جانب الحسن والبهاء والجمال، وأن في أكرم خلق أن آدم الله خلق آدم في أحسن التقويم، والله سبحانه وتعالى له أيضا الكمال في صفاته. وقال قسم بعد منهم قال ان هذا اضافه تشريف، كان تقول كعبه الله او بيت الله او ناقه الله. نعم هذا عندنا تقريبا الشيخ اربع اقسام منهم اذا اضافوه الى الله. اي نعم، ينقسم اربع اقسام. قسم يقول ما لنا نفسره، منهم الشيخ التويجري، هذول ايش مفوضه، يقول ما لنا نفسره مفوضه، قول مفوضه باختصار. لا بدنا نفهم عليك، أنا أريد أن أفهم عليك ماذا تقول. مفوضة. هل أنت مش مسايرة تقول لي؟ لا مو مسايرة. يعني أريد أن أفهم عليك بلفظة معبرة عن ثلاث أربع كلمات. نعم. هل تفهم عنهم إنهم مفوضة؟ نعم يا شيخ أفهم. ولا تفهم غير هيك؟ لا أفهم هذا. هذا هو، هذا القسم الأول مفوضة، ومن من هؤلاء من هو؟ الشيخ التويجري. مين؟ الشيخ التويجري. تويجري؟ قال ما لنا نفسر أنا مرة كمان. أعوذ بالله. يعني ما الكتاب يكفيك؟ في نفي التفويض. هو مفوض؟ لا في هذه المسألة يا شيخ نفوض المعنى، يقول نفوض نمره كما جاء، يعني نمر الحديث كما جاء. يا أخي بارك الله فيك، لا تجعلين الكلام. نعم. نمر الحديث كما جاء عند علماء السلف له معنى غير التفويض. نعم، لكن في هذا يا شيخ يلزمهم التفويض. فإذا خلينا على كلمة مفوض. خلينا أنه تويجي فيما تحكي أنت عنه. نعم. إنه مفوض، لا تقول هو بيقول نمر الحديث كما جاء. نعم. لأنه نحن باعتبارنا سلفيين نفهم كلمة نمر الحديث كما جاء أي لا نعطله، وإنما بالمعنى العربي الذي يتبادر إلى ذهن كل عربي نمره، ولا نعد بقى ندندن حوله ونقع في التشبيه أو نتأول فنقع في التعطيل، هذا نمره. فأنت لا تنقل عن التويجري لفظين متناقضين، اللفظ الأول كتلخيص لما أنت فهمت منه أنه مفوض في هذا الحديث، ثم بتقول عنه نمره كما جاء. نمره كما جاء لما بيذكر ابن تيمية بيشرح لنا جزاه الله خير انه مش مقصود يعني بدون فهم، بينما التفويض معناه بدون فهم، أنت معنا في تفسير كلمة التفويض؟ أنا أفهم هذا يا شيخ إن شاء الله. أنا سبحان الله أنا عارف معي معنى. طيب كويس، هل أنت معنا بأنه كلمة التفويض لا يرادفها نمرها؟ نعم معك في هذا. كويس، فإذا أنت الآن متناقض. لست أنا يا شيخ، وإنما الشيخ هو المتناقض، هو يذكر هذا ويذكر هذا، وأنا أقولك ما قاله يا شيخ. طيب لكن الكتاب ماذا يشهد كتابه؟ أنه مفوض. أنت قرأت كتابه؟ قرأت كتابه. هل كتابه يدل أنه مفوض؟ فيما أعتقد أنا إيه؟ نعم. أنت ما غيرك أعتقد هذا أنه مفوض في هذه المسألة. فإذا إيش بتقول هو بيقول هكذا؟ إذا كتابه يقول بأنه هو مفوض. نعم، ولا يقول إنه يمر هذا الحديث كما جاء. نعم، وإن هو زعم هذا، وإن زعم بأنه يمر الحديث. نعم، كما جاء، فإن هذا لا يساعده. فالذي في الكتاب. نعم، هذا. نعم، الذي نقوله. نعم، هذا الذي نقوله لا يساعده على هذا. طيب دعنا الآن من المفوضة. حسن، طيب نجي للقسم الثاني اللي نحن يمكن هو القسم اللي ما عم نقدر نفهمه. ما هو القسم الثاني؟ يقولون أن قولنا أن الحديث أن الضمير يعود على الله سبحانه وتعالى، وأن صورة آدم كصورة الله سبحانه وتعالى لا يلزم منه التشبيه، وإنما أن لله صورة تليق بجلاله كما أن لآدم صورة تليق بجلاله، وإنما صورة آدم كصورة الله من حيث المعنى فقط في جزئية من جزئيات المعنى، فقط من جزئية، كما أن لله وجه يليق بجلاله فإن لآدم يليق له وجه يليق بضعفه وعزه. هذا قوله أن لله عين وأن لله. أيوة، هذا القسم الثاني. نعم، نحن نقول به. بس أنت قل الضمير يعود إلى آدم. ما ليش نقول بالمعنى بصورة عامة. نعم، قلت أنت كما له وجه. نعم. ها؟ له بصر وله سمع وله كل الصفات. هذا الذي قلت لك ونحن نقول بهذا، أي نقول أنه ما في تشبيه بغض النظر بقى الضمير بيرجع لآدم أو بيرجع لإيه، لرب العالمين. لكن شيخ يعني أقول أن لفظ الحديث ظاهر الحديث لا يساعدهم على هذا، لأن ظاهره التشبيه إذا عدناه إلى الله سبحانه وتعالى، ظاهره التشبيه إذا عدناه إلى الله، ولكن إذا عدناه إلى آدم لا يكون هناك تشبيها. يعني هذا تأويل منهم وليس هو من فعل السلف، يعني السلف الصالح رحمهم الله. يعني طيب خلينا نحفظ هذا القسم الثاني. طيب نشوف القسم الثالث ما هو. هذا يمكن سنعود إليه فيما بعد. القسم الثاني قال أنه يعود أيضا إلى الله سبحانه وتعالى. أيوة، الضمير يعود إلى الله ولكنه إضافة تشريف. طيب والقسم الرابع. القسم الرابع هو قال أربعة، هو قال أربعة. إيه أنا قصدي إذا قالوا بإرجاع الضمير إلى الله من باب التشريف كما ضربت أمثلة ناقة الله بيت الله إلى آخره، نحن نقول بذلك أيضا، يعني ليس لخصوص تفسير الحديث وإنما كمبدأ عام، ما في مانع من أن ينسب إلى الله شيء من باب إيش؟ التشريف. التشريف. ماشي؟ ماشي. إذن نحن بنرجع بهذا القول الثاني. أنا فهمت منك آنفا أنه هن بريدوا يفرضوا علينا أنه الضمير يعود إلى الله لنؤمن أن هناك في جزء من التشويه. هل هذا الفهم صحيح؟ هذا قال به بعضهم. ما أجبتني. لا لا يا شيخ، نحن عندنا أقسام وما هم واحد فقط. الله يهديك يا شيخ عبد الله، لكن أقسام فهمناها ثلاثة. يمكن يطلع لنا الرابع هذا يا شيخ. معليش، لكن في حدود الثلاثة نحن واقفين في الوسط الآن. صح ولا لا؟ نعم. فهذا القول الوسط بين الأول والثاني. فهمت منك سابقا أنهم ليش بيقولوا جهمي